إذا يعني دعا إلى الإسلام وإلى الصلاة وقام سب الدين وسب الرسول وسب الله. من يسبه؟ المدعو. المدعو. إذا يرفع به إلى أي غير ينصحه، بين هذا كفر وهذا ضلال، هو الحاضرين ينصحونه ويتكلمون عليه ويبين خطأه، فإن تاب إلا يرفع بأمره إلى من ينفذ فيه الأمر، إذا كان في بلد فيها من يحكم بشرع الله. فإذا كان ما فيها هذا الشرع يرفع إلى من جعل له الأمر في مثل هذا يؤدبه حتى يسكنه، يعني لا يعجلون في الأمور بل ينصحون أول، يتكلمون عليه كلاما شديد إذا أصب على باطله، ويتوعدون بالرفع عنه إلى ولاة الأمور لعله يرجع إلى الصواب، لعله يرجع إلى الحق. يعني سب الدين رد عن الإسلام، نعوذ بالله. سب الرسول رد عن الإسلام، سب الرسول تنقص الرسول رد عن الإسلام، وسب الدين كذلك رد عن الإسلام. لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذه الأمور، ما يعرف هذه الأمور، أو قال للرسول بدوي ما يعرف هذه الأمور أو كذا، هذا رد عن الإسلام، كفر أكبر، أعوذ بالله. الشريعة ما تصلح هذا الدين، ما تصلح هذا العصر، شريعة الإسلام ما تصلح العصر، تصلح العصر مضى، العصر ما تصلح، هذا رد عن الإسلام.